السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في حديث القسامة الذي فيه أنه خرج عبد الله بن سهل بن زيد محيصة، وطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدوا عبد الله بن سهل قتيلا ولم يكن معروفا القاتل بعينه كما جاء في الحديث، ثم إن محيصة وجد عبد الله بن سهل قتيلا وقد قتل فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القوم. ذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر للكبر. فصمت وتكلم صاحبه، ثم تكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم؟ أي يكون معينا بأن فلانا هو الذي قتل وتحلفون عليه أو قاتلكم. قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ لا شك هذا أمر معقول، كيف نحلف ولا نتيقن من هو المعين ومتعين قتله؟ فقال: فتبرئكم يهود 50 يمينا، يعني يدخلون في البراءة إذا كانوا يحلفون 50 يمينا، فهم يكونون براء من قتل صاحبكم. قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ يعني هم كفار، إذا حلفوا كيف نقبل يعني يمينهم؟ فلما لم يحلفوا ولم يرضوا بحلفه أو بيمين اليهود، رأى النبي فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أقله وأديته، وفي رواية أخرى كره أن يطل دمه فأعطى ديته من بيت مال المسلمين. قال عبد الله قال عبد الرحمن بن سهل: ف ركضتني منها ناقة، قصة مشهورة، ركضتني منها ناقة. فهذا يدل على حفظ القصة بكاملها، لأن الركضة ما تنسى، ركضتني منها ناقة. ثم قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال أنه قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال أخبرنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن بشير بن يسار وهو الحارثي الثقة عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج نحو هذا الحديث بمعناه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد أخرجه البخاري وغيره، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في القسامة، وقد رأى بعض فقهاء المدينة القود بالقسامة، وقال بعض أهل العلم وهو الذي ينبغي أن يكون، لأن القود بالقسامة إذا قالوا أن فلانا هو الذي قتل 50 منهم أو كرر على بعضهم 50 يمينا كلهم، فيكون يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث في الحديث الصحيح في لفظ بعض ألفاظ هذا الحديث: فأتحلفون 50 يمينا فتستحقون دم صاحبكم، وتسمى اللفظ الذي في لا فيسلم إليكم بنسعته، يعني كأنه يلقى الحبل في رقبته يسلم إليكم هذا القاتل فتقتلون. ألا هذا قال بعض قد رأى بعض فقهاء المدينة القود بالقسامة، وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إن القسامة لا توجب القود إنما توجب الدية. ومعلوم أن هذا قول المنقول أو منسوب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، قال: مهما حصلت القسامة إذا لم يكن شهود، وبالقسامة والحلف إذا قالوا أن فلانا قتل ولا يجوز أن يحلفوا إلا أن يكون عندهم قرائن واضحة جدا كالشمس، ففي هذا لا رجاز لهم أن يحلفوا. فإذا حلفوا قالوا، قال الكوفيون أو الإمام أبو حنيفة ومن معه، قالوا لا يستحقون القتل إنما يستحقون الدية. ليس جاء في بعض الأحاديث يحلف خمسون منكم أو خمسين يمينا، قالوا إذا كان مثلا عشرون فيكرر من بعضهم، يطلب أن يكرروا الحلف، الحلف يعني عدد عشرة كل واحد خمسة وخمسة يمينا، نعم، أو خمسة أيمان. ثم بعد ذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله قال حدثنا قال كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحدود هي العقوبات التي قد فرضت على الكبائر أو على المعاصي، ولا تسمى الظاهر إلا على الكبائر، وإذا كان دون الكبائر فيسمونه تعزير، فالتعزير يجوز فيما دون الكبائر مثل تعزير المرأة، ومثل اضربوا مروا أولادكم بصلاتهم أبناء سبع واضربوهم عليها، ليس حدا إنما هو تعزير فيكون تعزيرا. الحد هي العقوبات المفروضة على معاصي أو على الكبائر. قال باب ما جاء فيما لا يجب عليه الحد. قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي ثقة البصري، قال حدثنا بشر بن عمر ثقة عن همام، وهو همام بن دينار العوضي، همام بشر بن عمر، بشر أين عمر بن حكم؟ اختلط الشيخ في هذا العمر. قال حدثنا همام عن قتادة، همام بن دينار هناك في هذا عن قتادة هو ابن ذعامة السدوسي، عن الحسن البصري عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم رفع القلم أي لا يكتب أو لا يؤمر لا يؤمر القلم بالكتابة للآثام والذنوب الذي يحصل عن الثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة يعني لا يكتب عليهم الآثام، عن النائم حتى يستيقظ، لأن في حالة النوم ربما سب أحد، ربما يعني أو تكلم بكلمة كفر لا سمح الله، من الممكن أن يكون في حالة النوم، فيكون لا يؤاخذ عليه حتى يستيقظ. فحالة الاستيقاظ والوعي إذا كان تكلم بكلمة يؤاخذ عليه، إما على كل حال حتى لو طلق امرأته بسبب كثير التطليق، هذا يأتي في المثال أيضا، قالوا لو طلق امرأته وهو نائم، وعن الصبي حتى يشب، نعم عن الصبي حتى يشب لا يكتب عليه الإثم، لكن إذا ارتكب شيئا بحق الآخرين فقد تكون هناك الضمان والغرامة وغيره. وعن المعتوه حتى يعقل، عن المعتوه أي مجنون حتى يعقل. وفي الباب عن عائشة، وهذا الحديث الصحيح في الحقيقة قاعدة عامة من قواعد الشريعة، لابد أن يكون بالتحقيق، قد يكون الإنسان يعمل شيء وهذا يوجد، يعمل شيء فيظهر أنه معتوه أو كذا، ويحقق بالفعل إذا ثبت أنه معتوه ففي هذه الحالة لا يكتب عليه الاسم. كذلك الاعترافات، لما جاء ماعز قال رسول لما جاء ماعز قال يا رسول الله طهرني، قال أبك جنون، يعني لعله في حالة الجنون يعترف بشيء لم يكن ارتكبه. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعضهم وعن الغلام حتى يحتلم، يعني الرواية بالمعنى، رواية بالمعنى، وعن الصبي حتى يشب أي يصير شابا، والشاب ليس المقصود منه هنا إلا أن يكون بلغ الحلم أن يحتلم. فجاء بعضهم وذكر بعضهم عن الغلام حتى يحتلم، ولا نعرف للحسن سماعا من علي رضي الله عنه. لا شك أن الحديث هذا من هذا الإسناد يسمى منقطع إلا أن الحديث جاء متابعا عن لحسن البصري أبو ظبيان كما يأتي ذكر ابن الترمذي رحمه الله قال وقد روي بعدما قال لا نعرف للحسن سماعا من علي ابن أبي طالب فيكون منقطع لكنه يريد أن يوصل فيقول وقد روي هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان نعم عن أبي ظبيان وهو حسين ابن جندب بن الحارث الجنبي ثقة عن علي فتابع ثقة للحسن البصري فيكون الحديث صحيح وحسن لغيره وهذا أخرجه ابن حبان وكذلك الإمام أحمد والطيالسي وابن ماجه وغيرهم على كل حال نعم وجاءت هذه الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا ورواه الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي موقوفا ولم يرفعه والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم عدم رفع أبي ظبيان مرة أنه رفعه عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة عن علي رضي الله عنه فهذا ليس به مستنكر وليس معلولا لأنه علي رضي الله عنه قد يكون أفتى به في حياته بعدما ثبت لديه أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ويكون أفتى بموافقته بدون رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو يوسف كان الحسن في زمان علي وقد أدركه ولكن لا نعرف له سماعا منه هي المشكلة حسن البصري وإن كان أدرك ناسا كثيرين إلا أنهم رموه بالتدليس الكثير كان يظهر أنه سمع أو كان يروي بصيغة موهمة للسماع ممن لم يسمع منهم والبزار قال حتى إنه كان يقول حدثنا فلان بالتحديث صيغة التحديث ويعني به حدث قومه فإذا كان الأمر إلى هذا الحد فقبول تدليسه صعب ولذلك يبحث عن متابعة الشواهد وقد وجد في هذا الحديث وله شواهد نعم وأبو ظبيان اسمه حسين ابن جندب نعم إذا لا هذا الأحاديث الآن اللي ضعيفة في الكتب الأربعة كلها دليل أنه ليس ضعيفا له أو ليس تصحيحا له إنما هم يكتبون الضعيف لعله يكون وراءه متابعات والشواهد وكذا إن لم يجد هو ولذلك قالوا يكتب حديثه في مثل هذا يكتب حديثه ولا يعتمد عليه ولا يثق به نعم نعم والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم قال الحافظ في الفتوى وأخذ بمقتضى هذا الحديث الجمهور لكن اختلفوا في إيقاء تلاقي السبيع فأن ابن المسيب والحسن يلزمه إذا عقل وميز وحده وعند أحمد أن يطيق الصيام ويحصي الصلاة وعند عطاين إذا بلغ إثنتا عشر هكذا مكتوب إثنتا عشرة سنة وعن مالك رواية إن ناحز الاحتلام الذي يظهر والله أعلم الحديث ما جاء حتى يشب كذلك حتى يحتلم والعلماء ما كانوا يحكمون بالإنسان محتلما أو مكلفا واجبا عليه الصلاة وغيره إلا إذا بلغ الحلم ويجب على ولي الأمر أن يصلي أن يأمره بالصلاة هذا شيء آخر فالذي يظهر أنه والله أعلم أنه وإذا طلق في هذه الحالة وهو صغير لم يبلغ فيكون مردودا عليه لا ينفذ هذا الطلاق باب ما جاء في درء الحدود الظاهر الزواج في هذه الحالة يكون عن طريق الولي هو الذي مثل الصغيرة يعني ليس لها قبول أو رد الولي هو الذي يزوج كذلك والله أعلم الصغير يزوجه الولي فإذا كبر له الخيار فإذا كبر له يعني الوثنيين هؤلاء في الهند يعني يلبسونه باللباس ملون ويعني يحملونه على أكتافهم وهو صغير عمره 6 سنين 5 سنين يزوجونه هكذا سبحان الله. فموجود هذا إلى الآن كما كنا أنت تقول كيف يكون هذا موجود إلى الآن هذا. نعم. وكان واحد لو ذكرت لكم لا تضحكوا في الجامعة الإسلامية كان واحد من الإخوان يدرس وواحد من الإخوان أكمل دراسته وكانت عنده بنت صغيرة هذا نعرفه وعصرناه فهذه البنت الصغيرة تزوجها هو خطبها وأخذها عنده وهذا سافر فلما وكانت عنده أولاد أكبر منها ومثلها وكذا فبدأت تقول يا أبويا يا أبويا فلما بدأت تقول يا أبويا يا أبويا أخيرا قال خلاص فزوجها هذا واقع. نعم وقات الواقع الله المستعان. فيتزوجون أو يزوجون الولي يزوج الكبير الصغير أو الصغيرة إجاز هذا لكن يبقى بعد ذلك خيار لهم إذا بلغوا. باب ما جاء في درء الحدود أي دفع الحدود ما استطعتم إليه سبيلا. قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود وهو عبد الرحمن بن الأسود الحاشمي مقبول أبو عمرو البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي صدوق قال حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي وهو يزيد بن زياد أو يزيد ابن آخر مزيد أو كذا ثقة الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطي في العفو خير من أن يخطي في العقوبة وهذا معنى معقول جدا يعني إذا أخطأ في العقوبة قد يكون هذا يوسف عليه أكثر لكن إذا أخطأ في العفو فكان يستحق التعزير يستحق التعذيب وكذا لكنه عفى عنه فهذا أخف لكن إذا كان ما يستحق العقوبة فعاقبه فهذا لا شك أنه أشد. هذا الحديث ثم جاءت من طريق آخر قال حدثنا حناد أنه قال حدثنا وكيع عن يزيد ابن زياد نحو حديث محمد بن ربيعة الكلابي أما وكيع نعم. فهنا وكيع عن يزيد ابن أبي زياد حناد تابع عبد الرحمن الأسود ويزيد وكيع تابع أبا عمرو الحاشمي أو محمد بن ربيعة وحدثنا يزيد بن زياد والذي يظهر نحو حديث محمد بن ربيعة ولم يرفعه هنا المشكلة ولم يرفعه إنما جعله من قول عائشة رضي الله عنها فالطريق الصحيح ليس فيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق الصحيح فيه أن عائشة قالت ادروا الحدود ما استطعتم عن المسلمين. وإذا كان هذا فقه أم المؤمنين رضي الله عنها فهو مأخوذ من أحاديث أخرى أو مستنبط لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة لما جاء معاذ بن مالك الأسلمي فبدأ يدفعه بالتي هي أحسن صلى الله عليه وسلم أعرض عنه يا رسول الله طهرني فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى في ناحية وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله طهرني أكد أو كرر على نفسه وألحى 4 مرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف الزنا؟ قال نعم. قال أبك جنون؟ وأمر بعض الناس أن يستنكح فمه حتى لا يعني يكون شرب الخمر فيكون فيه سكر ويكون ثم في الأخير رواية صحيحة جاءت قال أنكتها هكذا جاء فيه سبحان الله أي نعم أنكتها. كل هذا والله أعلم يدل والله أعلم على هذا المعنى التي استنبطت عائشة رضي الله عنها وهو صحيح أنا صحيح أنها من قولها وفتواها، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح. وهذا الاستنباط في محله في الحقيقة ينبغي أن يبحث كل مخرج إذا كان هناك، يعني خاصة إذا كان اعتراف منه قالوا، وإذا كان جيء بشهود أيضا فلا بد أن يحقق عن المسألة. ثم إذا لم يكن مخرج فلا بد من إقامة الحد. فقول عائشة فيما ظهر لي، كنت أفكر أنه من أين هذا وقد عمل به الأئمة رحمة الله عليهم، قول عائشة مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مستنبط منها، وفقه الصحابة له أهميته إن شاء الله. نعم. قال وفي رواية أخرى جاء أيضا لما رأى النبي، لما جاء من الذي سرق، صفوان بن معطل كان نائما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورداؤه تحت رأسه، فجاء سارق يسرق فأمسك عليه وقال لا أعرف عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فقال يا رسول الله ما بلغ ردائي أن تقطع فيه يد رجل مسلم وهبته له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا كان قبل أن تأتيني، تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني فقد وجب. فيجوز أن يتعافوا فيما بينهم مثل هذه الحدود ويستر عليه والله يستر عليهم قبل أن يبلغ القاضي والحاكم، لكن إذا بلغ القاضي والحاكم فلا يجوز أن يعفو كما لم يعفو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذه الأحاديث، هذا الحديث له متابعات، هذا قد يؤخذ منه هذه المتابعة، لكن الذي يظهر أنه ما دام بهذا التفصيل فإن الإمام أن يخطئ في العفو إلى آخره ضعيف ولم يوجد له متابع، فيكون الاستنباط من مثل هذه الأحاديث من عائشة رضي الله عنها. نعم. وجاءت رواية اذروا الحدود ما وجدتم له مدفعا أيضا ضعيف، بعضهم جعل هذه الألفاظ المختلفة جعلها شاهدا بعضها لبعض فحسنوا الحديث، لكن الحسنوا الحديث اذروا الحدود ما استطعتم إلى هنا، أما فإن الإمام إلى آخره فهذا لم يوجد له متابع. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في الستر على، قال أبو عيسى، أين قال أبو عيسى حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح، يعني كونه فتوى من عائشة رضي الله عنها هو الصحيح، وكونه عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس صحيح. وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك، يعني أفتوا، ولذلك آثار الصحابة من أهم ما يكون للمتفقه، إذا لم يجد حديثا مرفوعا آية أو حديثا مرفوعا فله دليل قوي في آثار الصحابة، إذا كان من الخلفاء الراشدين أم أحد خلفاء الراشدين فهو سنة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، كذلك الصحابة إذا قالوا فيكون إن شاء الله لا معدل منه لا عدول عنه، وهذا كان هو كان أصول فقه الأئمة كلهم في الحقيقة. نعم. الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك، نأخذ بكتاب الله ثم بسنة رسول الله، فإن لم نجد فبما أفتى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الأمر إلى إبراهيم النخعي والحسن البصري وغيره فنحن رجال وهم رجال، هكذا جاء في أصول فقه السلف رحمة الله عليهم. باب ما جاء في الستر على المسلم. قال حدثنا قتيبة باقي أي وكين أصح، وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك، ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف الحديث، ويزيد ابن أبي زياد الكوفي يقول ضعيف الحديث، يزيد ابن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث، ويزيد ابن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم. نعم. نعم. فالضعف أو السبب فيه أنه يزيد ابن أبي زياد ولم يرفع غيره. باب ما جاء في الستر على المسلم. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا أبو عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه وعد الله حقا في الحقيقة يجب علينا أن نؤمن به وننطلق في ضوء هذا في حياتنا بإزاء إخواننا المسلمين للعون وكذلك للستر. ويكون الستر وكذلك تنفيس الكرب. نعم. وستر على مسلم قالوا يستر على من يكون قد ندم على المعصية، لكن إذا كان مجاهرا فلا ينبغي أن يستر مرة ومرتين. إذا جربتم ثم بعد ذلك وجدتم أنه ملح على المعاصي ففي هذه الحالة لا يبد أن يرفع أمره إلى الحاكم. قال حدثنا بذلك إنام قال وبالباب عن عقبة بن عامر وابن عمر أنه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة هكذا رواه غير واحد عن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية أبي عوانة. وروى أصباط ابن محمد عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح، يعني هناك أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. أصباط روى عن العامش قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بينه وبين بين العامش وبين أبي صالح في رواية أصباط بن نصر واسطة وهو مبهم، من الذي حدث لم يذكر نحوه، وكأن هذا أصح من الحديث الأول. لكن الذي يظهر والله أعلم أصباط بن نصر وهو ثقة، كذلك أبو عوانة عن العامش وهو ثقة من الثقات، والضاح بن عبد الله ليشكري من الثقات الكبار. فلا ينبغي والله أعلم لا يقال أنه يرجع هذا على هذا، ويكون جاز أن يكون بينهما واسطة ثم يكون قد ارتفعت الواسطة برواية العامش مباشرة أبي صالح وقد أدركه في أحاديث كثيرة. قال حدثنا بذلك عبيد بن أصباط بن محمد قال حدثني أبي عن العامش بهذا الحديث، يعني حدثت عن أبي صالح. وفي الأول أبو عوانة قال حدث عن العامش عن أبي صالح. ثم قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عقيل بن خالد الأيلي عن الزهري عن سالم عن أبيه سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. لا يسلمه ما معنى لا يسلمه؟ يعني لا يخذله لحاله بدون أن يعينه بل ينصره لا يسلمه. يقولون أسلم فلان فلانا ألقاه في التهلكة أو تركه ولم يعنه. نعم، فأسلمه لم يسلمه، لا يسلمه أي لا يلقيه في التهلكة أو لا يخذله بل ينصره. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأين كربة الدنيا من كرب القيامة؟ وبذلك ينبغي للمسلم أن يبادر في مثل هذه على ما يستطيع ولا يدخر أسعه في تفريج كرب إخوانه المسلمين. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. نعم، وإن كان غريب بمعنى لم يأتي أو في بعض الطبقات لم يشارك مع الراوي أحد، لكنه الرجال من الثقات الأسباد من الزهري وسالم يعني ابن عمر هذا من أصح الأسانيد، وقيل أيضا وقيل ابن خالد أهلي من الثقات المعروفين، والليث بن سعد قالوا ما كان أقل من مالك، ولكن أصحابه لم يقوموا به، كان مثل مالك رحمه الله وقتيبة بن سعيد معروف. باب ما جاء في التلقين في الحد، يعني المحدود أو المتهم بشيء يلقن. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا أبو عوانة عن سماك ابن حرب ثقة إن شاء الله، إنما حديث عن إكرمة فيه بعض الاضطراب، لكن هنا حديث عن سعيد بن جبير صحيح. عن ابن عباس عن سماك ابن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعيز بن مالك أحق ما بلغني عنك. معيز بن مالك لما جاء وقال يا رسول الله طهرني فقد زنيت، نعم، أحق ما بلغني عنك؟ قال وما بلغك عني؟ قال بلغني أنك وقعت على جارية آل فلان. قال نعم، فشهد أربع شهادات. نعم، كأنك تقول إن هذا الحديث قد يخالف في السياق أحاديث صحيحة في البخاري أيضا جاء فيه، وفيه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله طهرني، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا لما اعترف أحق ما بلغني عنك. نعم، ولعله يكون ظن أنه شيء آخر بلغ. أنا الآن أقول هذه المسألة لعله شيء آخر بلغ، فليس ببعيد أن يكون هذا في معرض التحقيق أحق ما بلغني عنك، ويكون قد جاء هو بلغه واعترف بنفسه. قال وما بلغك أني يا رسول الله؟ قال بلغني أنك وقعت على جارية آل فلان. قال نعم، فشهد أربع شهادات، يعني اعترف أربع مرات، فأمر به فرجم. من هنا قال بعضهم أنه إذا كان الاعتراف لا يقبل إلا إذا شهد، إذا كان لم يشهد عليه هو بنفسه يشهد على نفسه ويعترف أربع شهادات في الزنا، لأنه إذا اعترف مرة واحدة ما يكفي، والأصل في الزنا أربع شهود عدول، ما دام فقدوا فلا بد إذا اعترف هو فيعترف أربع مرات مثل أربع شهود. نعم، فأمر به صلى الله عليه وسلم فرجم. قال وفي الباب عن السائب ابن يزيد، السائب ابن يزيد حديثه أخرجه الطبراني أيضا بهذا المعنى، وفي رواية البخاري أين هذا التلقين؟ باب ما جاء في التلقين في الحد أحق ما بلغني، كأن فيه إشارة إذا قال إذا أنكر أو كذب نفسه بنفسه ما يجب عليه الحد. ولذلك قال أحق ما بلغني عنك، ما طلب منه قال اشهد أربع مرات، أقر على نفسه وأشهد على نفسه إصرارا منه بنفسه فأقام عليه الحد. لكن قوله صلى الله عليه وسلم أحق ما بلغني عنك ربما يكون فيه إشارة أنه إذا كان أنكر وقال لا ليس بصحيح فيكون لا يقوم عليه الحد. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن، وروى شعبة هذا الحديث عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير مرسلا، ولم يذكر فيه ابن عباس وليس معللا إن شاء الله. جاء في التلقين أيضا أو في باب التلقين في البخاري باب هل يقول الإمام للمقر لعلك غمزت، يعني هذا كله من باب التلقين، كأنه هو قال إني زنيت فقال لعلك غمزت، نعم يا رسول غمزت وحسبت أني زنيت. نعم، هل إيش؟ ما فهمنا. هو مجلس واحد، ليس يشترط أربع مجالس أو كذا لا، لكن يعني الإنسان وخاصة هذا يدل أيضا هنا ملحد كبير جدا أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إيمانهم كان مثل الجبال في الحقيقة، وبعض المخذولين يجعل هذا مثل هذه الوقائع، يقول حصل السرقة من بعض الصحابة، حصل الزنا من بعض الصحابة، حصل الزنا من بعض الصحابيات، هذه ثلاث وقائع واضحة جدا، فكيف تقولون إن الصحابة كلهم عدول؟ العدل ليس معناه أنه لا يرتكب إثما، المطلوب أنه إذا ارتكب إثما فيكون قد تاب عنه وأقلع عنه وظهر سوى صدق التوبة منه. فالصحابة كلهم عدول، يعني هذا ماعز بن مالك الأسلمي لم يكن من أعالي الصحابة، لم يكن مثل أبي بكر وعمر وعثمان وحتى الذين جاءوا بعده، لم يذكر إلا في هذا الحديث ولم تروى منه رواية أيضا، وكان إيمانه إلى حد أقلقه حتى ما جلس مرتاح وجاء بنفسه وقدم نفسه ويعرف أنه يرجم متزوج محصن، ما ذلك يليح على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رجل الذي نقول فيه أن المرأة صاحبة نصف عقل ودين، نفسها جهينية أو غامدية، هي قالوا في بعض الروايات الجهنية وفي بعض الروايات الغامدية، قالوا جهينة بطن من غامد، هكذا قال النووي في شرح مسلم. فجهني جهينة قبيلة معروفة وأيضا بطن من غامد جهينة. فجاء في هذه المرأة نفسها أيضا اعترفت، ولما لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم إياها قال أتريد يا رسول الله أن تردني كما رددت ماعزا، يعني ما قبل باعترافه مرة واحدة، حقق ولقن وكذا وكذا. فلما علم النبي وأنا حامل منه هكذا قالت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي. فلما وضعت حملها جاءت بالولد وقالت ومن يرضعها، ارضعي حتى تفطمي. فلما فطمت جاء به. انظروا سنتين تقريبا، ألا يأتي في قلبها أنها يوما واحد يقول تكذب، يقول لا أنا كذبت على نفسي وكذا، لكن هذا هو إيمان أداني الصحابة، هم أداني الصحابة درجات نازلة، فكيف بإيمان أبي بكر وعمر؟ لو وزن أبو بكر بن المزني، نعم بكر المزني يقول لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض كلهم لوزنهم إلى غلبهم، نعم بالفعل. فهذا دليل هذا الحديث على عدالة الصحابة لا على فسق الصحابة، نعم. والقاتل الله المخذولين هؤلاء، قال لعلك لمست أو غمست في هذا الحديث سبحان الله، وفي لعلك نظرت، لأنه زنا العين النظر، فظن أنه زنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم على كل حال كأنه يلقنه، ومن هنا استنبت الإمام الترمذي قال باب جاء في التلقين في الحد. وهناك رواية أخرى في السرقة أنه جيء برجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسرقت؟ قال قل لا. هكذا الرواية جاءت، ما ندري تشوفون كيف حالها، شوفوا هذه أسرقت بهذه اللفظة. ثم قال باب ما جاء في درء الحد أن المعترف إذا رجع. قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن علاء أبو كريب الحمداني أنه قال حدثنا عبد الله بن سليمان وهو الكلابي عن محمد بن عمرو بن علقمة قال حدثنا أبو سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنى فعارضه. اي نعم، انظروا، راعى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له أسرقت؟ قال كلا والله الذي لا اله. فقال عيسى امنت؟ لا، هذا غير حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم الا اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق قد سرق شملة اي ردان، فقال أسرقت؟ ما يخاله سرق؟ قال بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتله. فمن هنا قالوا أنه أيضا يعني فيه باب التلقين موجود، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين إذا عرف أن الرجل نادم وكذا، فلكن لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم الفساد أيضا، فما يعني يكون لقا إلا رأى أنه يكون قد تعب، والله أعلم. قال جاء ماعز بن الأسلمي وهو ماعز بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنى فعارض عنه. ثم جاء من الشق الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فعارض عنه. ثم جاء من الشق الآخر وفي رواية أخرى فتنحى تلقاء، ذهب إلى ناحية وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه قد زنى، فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة، فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه، هلا تركتموه، لو تركتموه كان لكم حق فيه، ويعني يكون قد وجد مس أو عذابا جزئيا. فهذا يدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم على رحمته بالأمة قال هلا تركتموه، لكن الحكم ماذا الآن في هذا الزمان؟ هل إذا تاب المذنب، تاب الزاني، تاب السارق فيترك؟ قال بعض العلماء أنه يترك، لكنه ما بلغ الإمام، إذا بلغ الإمام فلا يترك والله أعلم، ولا ينفذ ولو أظهر توبته ولو هرب ولو يعني تأوه وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركتموه؟ قالوا لو تركتموه النبي صلى الله عليه وسلم ما دام فيهم إن شاء الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. هل لا تركتموه حتى يأتي ونقبل توبته؟ لكن ليس لأحد بعده فيما يظهر إذا ثبت عليه الحد أن يعفو عنه إذا بلغ الإمام. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا بذلك، لا هنا قال هل لا تركتموه، قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، وروي هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه هل توهم أحد فجعل بدل أبي هريرة جابر أو بدل جابر عن أبي هريرة؟ لا، التابعون جابر مدني، أبو سلمة مدني، الزهري مدني، والحديث يدور في المدينة، فيكون سمع من أبي هريرة أيضا ويكون سمع من جابر رضي الله عنه أيضا، فليس فيه شيء من التوهيم أو تخطئة لأحد. قال حدثنا بذلك، الحديث الذي أشار إليه، حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فعارض عنه، ثم اعترف فعارض عنه حتى شهد على نفسه 4 شهادات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ قال لا. قال أحسنت، أحسن فهو محصن أو محسن، أحسنت أي تزوجت؟ قال نعم. قال فأمر به فرجم بالمصلى، المصلى في الغالب هو مصلى العيد أو مصلى الاستسقاء، وهو معروف الذي كان في موضع الغمامة متوارث، وهناك المسجد ما أدري مسجد باقي الآن، مسجد الغمامة وهو موضع مصلى النبي صلى الله عليه وسلم في العيد وكذلك في الاستسقاء. فلما أذلقته الحجارة، أصابته الحجارة، فر فأدرك فرجم حتى مات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصلي عليه. هنا المسألة، ولم يصلي عليه، لماذا لم يصلي؟ بعض الروايات جاءت أنهم لأنه صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فأيهما يكون أقدم؟ قالوا أنه لم يصلي عليه في أول الأمر، لم يرد أن يصلي ثم صلى صلى الله عليه وسلم، هذا الجمع بينه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن المعترف بالزنا إذا أقر على نفسه 4 مرات وقيم عليه الحد، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم إذا أقر على نفسه 1 واحدة وقيم عليه الحد، وهو قول مالك بن أنس والشافعي. مثل هذه لا شك أنه إذا أقر 1 واحدة، لكن ما ذلك ينبغي يتحقق القاضي أو ولي الأمر، ولذلك إذا أقر وبقي على هذا الإقرار 1 أو 2 ولم يرجع، فمعناه إقرار 1 واحدة هو لما كان مستمرا، ولم يرجع عنه فجاز يقام له الحد على قول مالك. وحجة من قال هذا القول حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله، إن ابني زنى بامرأة هذا. الحديث بطوله، وهو حديث العصيف الذي جاء في البخاري وغيره. حديث العصيف: يا رسول الله، إن ابني كان عصيفا على هذا فزنى بامرأتي، فافتديت، فقالوا: إن على ابني الجلد. فقال: إن على ابني الرجم. نعم، على ابن الرجم. فافتديت، كان الناس أفتوا خطأ، فافتديت بمئة شاة ووليدة، وجابوه فقال: اقض علينا بكتاب الله. قال: لا أقضين بينكم بكتاب الله، الشاة والوليدة رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة. وغد يا أنيس الامرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، ولم يقل فإن اعترفت أربع مرات. هذا قول الترمذي رحمه الله. يعني دليلهم قالوا فإن اعترفت، لأنه قال زنى بامرأة هذا، اذهب فإن اعترفت. الآن عين، فلما ذكر بامرأة هذا، لو قال زنى، هنا مسائل عجيبة جدا في هذه. لو قال ماعز ما سأله بمن زنيت، بمن من المرأة زنيت، فلما لم يذكر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فلا يسأل ولا يجوز أن يسأل. وإذا ذكرت المزني بها ففي هذه الحالة لها الحق أن ترفع أني متهمة، أو للقال الحاكم الحق أن يتحقق معها. فإن اعترفت، إذا لم تعترف لم يشهد اعتراف الرجل بأني زنيت مع هذه المرأة، يحمل أمرين: أولا الزنا لنفسه اعترف، والثاني القذف عليه، لكنهم قالوا لا يقام عليه حد القذف. ثم هي الآن إذا كان وإن ذكرت، فإذا أنكرت فلا يقام عليها الحد. فإن اعترفت، أغضوا يا أنيس الامرأة هذا، فإن اعترفت. قال الترمذي قال: ولم يقل فإن اعترفت أربع مرات، هذا قول من قال ولو مرة واحدة. نعم. هناك قالوا أنه لابد أن تعدد المجالس، هذه كلها استحسانات لا شك فيه. اليوم اعترف فاذهب، ثم في اليوم الثاني يسأل، ثم في اليوم الثالث، هذا استحسان لا شك فيه، له معنى طيب. لكن إذا لم يفعل في دفعة في مجلس واحد، إذا أخذ اعترافه أربع مرات أو عدة مرات حتى يأتي الإمام اليقين بأنه بالفعل هو مرتكب ومصلح وعقله سليم، اعترافه ليس على إجبار وإكراه إلى آخره، فيكون الحد يقام عليه. نعم. باب ما جاء في كراهية أن يشفع أو يشفع في الحدود، في كراهية أن يشفع في الحدود. قال حدثنا قتيبة، في باقي، قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شان المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ إنكار، استفهام إنكار، يعني لا يجوز لك أن تشفع في حد من حدود الله. ثم قام صلى الله عليه وسلم فاختطب، فخطب أو اختطب، ما هي الحكمة؟ قالوا: ولا كل حال في كتاب الله. والصحابة أو من بعدهم إن شاء الله بلفظه لما أدوا هذا له معنى. فاختطب خطب خطبة الجمعة، لا يقال اختطب خطبة الجمعة لأن هذا معروف، لكن إذا قام متكلفا خطبة في مناسبة طرأت فهذا يجوز أن يقال اختطب، اختطب. نعم. ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، يمين الله وقسمي بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم. قال وفي الباب عن مسعود بن العجماء وابن عمر وجابر. وفي رواية أخرى أن قريشا أهمتهم شان المرأة المخزومية وهي فاطمة القرشية. نعم، فكانت اسمها فاطمة. وبهذه المناسبة لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فهذا يدل على أنه لا يجوز الشفاعة في الحدود، وإذا بلغ الإمام فلا بد أن ينفذ أو تنفذ الحدود. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، ويقال مسعود بن العاجم. هنا قال: وفي الباب أن مسعود بن العجم وابن عمر جابر. قال: ويقال مسعود بن العاجم وله هذا الحديث. نعم، حديث مسعود وجابر أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية وهو صحيح. حديث ابن عمر أيضا أخرجه أبو داود رحمه الله. حديث مسعود فيه بعض الضعف، وحديث جابر أخرجه مسلم. نعم، حديث مسعود ضعيف، مسعود بن العجمة، أما حديث جابر أخرجه مسلم في كتاب الحدود، وحديث جابر ابن عمر أخرجه أبو داود. نعم، هنا وفي الباب أن الزبير بن العوام أيضا قال أنه لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله ليتركه، فقال: لا حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير: إنما الشفاعة قبل أن يبلغ أو قبل أن يبلغ إلى السلطان، فإذا بلغ إليه فقد لعن الشافع، لعن الله الشافع والمشفع، لعن الله الشافع والمشفع، الشافع أو المشفع الذي يكون يقبل الشفاعة، والله أعلم. هذا الحديث أخرجه مالك لكنه موقوفا، ليس موقوفا على ابن على الزبير، وفيه بلاغ وانقطاع. نعم، باب ما جاء في تحقيق الرجم. قال: حدثنا أحمد بن مني هو البغوي أنه قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن داود بن أبي هند عن سعيد المسيب عن عمر بن الخطاب قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف، فإني قد خشيت أن تجي أقوام لا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به. قال: وفي الباب أن علي. هذا الحديث الصحيح، لكن وإن كان سعيد المسيب جاء فيه أنه لم يسمع عمر رضي الله عنه، والبيحقي وغيرهم أثبتوا له السماع وقالوا إنه سمع هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه، ولا شك أنه كان يعني كبيرا عمره، يعني يستحق أن يسمع في عمر رضي الله أو عن عمر رضي الله عنه. فعلى كل حال، والحديث جاء من طرق أخرى أيضا في الباب عن علي. قال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن صحيح، وروي من غير وجه غير عن غير سيد المسيب عن عمر، جاء عن عمر رضي الله عنه هذا الحديث وهو صحيح إن شاء الله. نعم، وأما حديث علي فأخرجه البخاري في كتابه الحدود. هنا يقول هنا: ووقع في رواية سعيد بن إبراهيم أخرج عبد الرزاق والطبري عن ابن عباس أن عمر قال: سيجيء قوم يكذبون بالرجم الحديث، يكذبون بالرجم. وقع في رواية سعيد بن إبراهيم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة في حديث عمر عند النسائي، وأن ناسا يقولون: ما بال الرجم وإنما في كتاب الله الجلد، لأنه لا شك في أنه الآن الكتاب الله المطلوع الآن لا يوجد فيه الرجم، إنما يوجد فيه: والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لكن الرجم أين هو؟ قال: وإنما في كتاب الله الجلد، ألا قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه إشارة أن عمر استهزأ ناسا قالوا ذلك فرد عليهم. ولكن الرواية التي جاءت فيها أيضا الآن انظروا فيها. قال: حدثنا سلمة بن شبيب وإسحاق بن منصور والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب، رواية رجال ثقات وأثبات والمتصلة. قال عن عمر بن الخطاب قال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو كان حبل أو اعتراف. إذا كان حبل يعني حملت المرأة وليست ذات زوج في هذه الحالة يعني يكون لا شك أنها يكون حصل زنا، لكن قد لا يحصل الزنا، قد يكون هناك والله أعلم أسباب قد يكون وجد، فالمسألة تحقق في الحقيقة، ينبغي أن تحقق. قد تحمل المرأة وقد أتيت في حالة النوم، كذلك كنا قرأنا في جريدة جاءت من لبنان كانت أن أختا قد حملت بأخيها بدون فاحشة، كيف ذلكم؟ هكذا بكل صراحة قالوا أنه كان في مسبح في البيت فكان يسبح فجاءه شيطانه فقذف في الماء، قذف في الماء، وجاءت بعده أخته تغتسل، فلعلها تسرب ومل. نعم يحصل هذا يحصل. فمثل هذه على كل حال الأمور لابد أن تحقق، أو كان الحبل أو الاعتراف، اعتراف واضح، لكن الحبل قد يكون هناك أسباب أخرى كثيرة. ونعم كان شيخ لنا يذكر هذه القصة، قال كانت رعية غنم ترعى وكان هناك رجل جاء وراودها تحت الشجرة فما رضيت، لكن من شدة شبقه قذف على الأرض، فجاء شيطان المرأة فأخذت هذه من الأوراق ودلكت لنفسها وحملت. فلما هذا حكى لي أستاذ وهو من بلد لا نسميه، بلد يعني عربي مسلم، فقال أنه يعني قال هذا أمامنا حصل هذه القصة، يقول فلما سألوها ضربوها فحلفت بأنه حصل كذا وكذا، ولما فحصوا وجدوا أنها بكر لكنها تسرب. شوف سبحان الله، يعني هذا من أمر الله عجيب جدا، يعني ينبغي للإنسان أن مثل هذه الأمور التي أمور المعصية قد يؤاخذ على الإنسان بسرعة. الإنسان يتزوج ويجتهد ويجتهد لا تحمل مرأته، لكن مرة واحدة إذا حصلت زنا سبحان الله قد تحمل وتفضح، هذا من قدر الله، الله المستعان. الله يحفظ الناس ويحفظ أعراض الناس. نعم فالحاصل فإن اعترفت فرجمها. نعم ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحسن وقامت البينة أو كان حبل أو اعتراف. والمشهور عند المفسرين أن الآية التي كانت نزلت الشيخة والشيخ، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذه الرواية على كلها المشهورة كانت نزلت ثم نسخت تلاوة وبقيت حكما. إن لم تكن نزلت تلاوة أيضا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عمر أنه رجم ورجمنا وكذا، فهذا يجب أن يكون زيادة أو على معنى الآية ويجب أن يقبل، ولا ينبغي أن يقال إن هذا لا يجوز أو إن هذا زيادة على القرآن والقرآن ليس فيه إلا الجلد. نعم هذه الأمور يسمى متواترة مشهورة لا يجوز أن يشك فيها. نعم باب ما جاء في الرجم على الثيب. قال حدثنا وفي الباب عن علي رضي الله عنه. نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر رضي الله عنه. ثم قال باب ما جاء في الرجم على الصيب. قال حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي وغير واحد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عتبة بن مسعود سمعه من أبي هريرة وزيد بن خالد وهو الجهني وشبل بن عباد أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان، فقام إليه أحدهما فقال أنشدك الله يا رسول الله لما قضيت بيننا بكتاب الله؟ فقال خصمه وكان أفقه منه أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فأتكلم إن ابني كان عصيفاً على هذا عصيفاً على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم أن على ابني الرجم ففديت منه بمئة شاة وخادم وفي رواية البخاري ووليدة خادم كلمة خادم يطلق على الذكر والأنثى ففديت منه بمئة شاة وخادم ثم لقيت ناسا من أهل العلم فزعموا أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأة هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أقضين بينكما بكتاب الله المئة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها الصحابي أنيس نعم صلى الله على محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. على كل حال ذكرت لكم أنه مشهور عند أهل التفسير وأظن هو من قول بعض المتأخرين ليس من التابعين إذن سدي وغيرهم نعم. أما يقول الشيخ والشيخ إذا زنيا سمعنا من بعض العلماء ما قال أنه منكر ولفظه فيه نكارة بسبب أنه علق الحكم بالشيخوخة. إيش معنى الشيخوخة؟ أنت لفظ الشيخ المقصود منه هنا المتزوج ليس بمعنى أنه يكون قد شاخ ووصل الهرم. ركاكة لفظه هل يصح هذا التعليل؟ هذا التعليل لا يصح. أيوة يعني هي على كل حال ليست هي تعبير أو ليس تعبيرا خاطئا إن شاء الله. ما هو الصواب قول لا سمح الله أو قد لا قدر الله؟ هذا كله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. ينبغي أنه لو كان كذا لكان مصيبة أو كذا. أما لا قدر الله بعضهم قال أنه جائز لأن هذا الدعاء أنه لا يقدر الله تعالى. لا قدر الله يعني لا يقدر الله مثل هذا وهذا الدعاء جائز إن شاء الله. لكنهم قالوا بعض العلماء قالوا إن هذا لا يصح لكن ما عرفت ما وجه لا عدم صحته لأنك تدعو أنه لا قدر الله أن يكون كذا وكذا دعاء إن شاء الله. وقول إن شاء الله في المستقبل أو الدعاء نعم جاز. أما الدعاء لا. إذا سأل إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقول اللهم آتني إن شئت ما هو كذا هذا منهي عنه. ففي الدعاء إن شاء الله لا لكن في المستقبل في كل شيء في كل شيء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أما الدعاء فلا لابد أن تعزم المسألة اللهم آتني اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. ألا يشهد الخطأ بالعقوبة؟ ألا يشهد إيش معنى ألا يشهد؟ حديث والله ما أردت قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوليه أما إنه إن كان صادقا ثم قتله أو قتلته دخلت النار. نعم يعني ألا يشهد الخطأ في العقوبة؟ يحصل الخطأ في العقوبة لكن هناك الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. وهذا لكن ما ندري إيش قصدك أنت. لا يشهد الخطأ في العقوبة أو لا إيش ما أدري. والله لا أردت قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوليه أما يشهد الخطأ في الفعل يحصل ودية الخطأ على فعل حصل له قتل من أحد خطأ. ما أدري ماذا يقصد الأخ وضح يا أخي. إذا سجل فيديو على الزنا هل يكون كافر إقامة الحد؟ لا أبدا. تعرف أن هذا فيه على ما يسمونه التصنيع والدبلجة وأشياء الله المستعان ولذلك هذا من الفتن فتن الزمان. أبدا لا يعتبر به إلا إذا كان في أمور واضحة جدا ويعترف. أما إذا لم يعترف مهما عملت لا يصح لا يمكن يحكم به. وإذا أقر شخص بالزنا ثم تراجع ما الحكم في ذلك؟ أنت سمعت ماذا سمعت؟ إن لم تسمع فمعناه أنك لا تسمع إن لم تحفظ معناه. قلنا أنه إذا أنكر وهو ما عرف عليه إلا بالاعتراف لا بالشهود فجاز قبول إنكاره. بعض الناس عنده مجموعة في الواتساب والفيسبوك وهي مجموعة لتدارس الدين والسنة وفيها رجال ونساء في المجموعة، فما الحكم في ذلك؟ رجال النساء إذا كانوا في الحقيقة لا يكون يتسبب، ما أدري كيف طريقته، كل واحد يرمي عن نفسه مو كذا بدون صورة وبدون صوت، إذا كان كتابات نزيهة لتدارس الدين هذا ما يقال إنه إن شاء الله فيه شيء من الخطورة، لكن الخطورة بالكلام، لا ترسل أو لا ترسل المرأة ولا الرجل بالكلام، ربما يكون هناك بعض الأشياء الصوت. على كل حال هذه مسائل، الله المستعان. ما هو القول الصحيح في أن أساس الكعبة بنتها الملائكة أم هو من بناء آدم عليه السلام؟ جاءت روايات كلها من روايات أهل الكتاب فيما يظهر، جاز لنا أن نرويه من غير تصديق ولا تكذيب، من غير تصديق ولا تكذيب، لكن بناء إبراهيم هو الذي لا شك فيه كما حكى الله تبارك وتعالى، أما بناء من قبله ففيه لا يوجد، لأن هذه الأمور الغيبية لابد أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء واضح جدا. وقالوا إن أساس بالفعل أساس الذي قبل 1417 لما حفروا إلى آخر شيء ووجدوا أساس، هناك صخور كبيرة عليها أساس من 400 وكم سنة الآن، يمكن صار الآن 70 سنة، هذه العمارة نفسها الخارجية، من الداخل كان فيها فطريات وكذا نظفوها، ثم أحسن أنواع التعمير حصل هذا، وعملوا أو استعملوا مؤن لا قالوا لا مدة لنهايته، أنه ينتهي مدته ويأتي فطريات وكذا بطريقة عجيبة جدا جزاهم الله خيرا، فأخرجوا التراب الذي كان كله فيه لأن كلها كانت فيها ديدان وكذا، ووضعوا فيها أشياء نظيفة جدا، ووصلوا إلى أقصى في جهة الشمال إلى أقصى الأساس إبراهيم عليه السلام الذي في هذه الجهة. وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما بنى البيت مشتملا الحجر حفر الأساس حتى وصل إلى تلك الأحجار، كما جاء في الأزرق وغيره أنه مثل الخليفات، مثل الخليفات يعني ناقة جالسة هكذا مستبكة بعضها مع بعض، فأشهد أهل مكة على أساس إبراهيم وبنى عليها. فهل هذا برد الناس ما يقدرون يشيلوا؟ لعل الجن لعل الملائكة والله أعلم. ألا هواهم يغيرون، فينبغي للإنسان العاقل لا يدخل في هذا. الله يسلمك فياك الله. السلام عليكم. يكفي إن شاء الله. 372. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. أي كنا في حديث قال الإمام الترمذي رحمه الله في باب ما جاء في الرجم على الثيب، قال لا أقضين بينكما بكتاب الله المئة شاة والخادم إلى آخره. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري أنه قال حدثنا معن وهو معن بن عيسى تلميذ مالك المشهور أنه قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله وهو عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. ثم قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث عن ابن شهاب بإسناده نحو حديث مالك بمعناه. قال وفي الباب عن أبي بكرة وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وجابر بن سمرة وهزال وبريدة وسلمة بن المحبق وأبي برزة وعمران ابن حسين. يعني قل كأن حديث إذا كان ليس هناك آية نزلت ثم نسخت لكن هذا الحديث متواتر، نقول متواتر بمعنى أن الصحابي لو كان 4 5 6 رووا يستحيل عادة أنهم يكذبون، فهؤلاء كلهم يرؤون حديث الرجم للمحسن والجلد كما جاء في كتاب الله تعالى لغير المحسن. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح، وهكذا روى مالك بن أنس ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت في الرابعة فبيعوها ولو بظفير. ولو بظفير قالوا حبل من شار أو حبل مطلقا، فاجلدوها. تأتي أظن الرواية والكلام عليها أنه هل يجلد سيدها أم يرفع أمرها إلى الولي الأمر، هذا فيه خلاف، والأكثرون ذهبوا على أنه يجلد بنفسه إذا ثبت الزنا، وقال الآخرون لا يجلد حتى يرفع الأمر. فإن زنت في الرابعة فبيعوها ولو بظفير ولو رخيصا. وهذا بيعوها، بيعها يعطي معنى التغريب في الحقيقة، لأن الزاني غير المحسن يجلد ويغرب من بلده، من مكانه من بلده إلى بلد آخر. لماذا؟ وهذا عين الأمر في الحقيقة معقول جدا، لأنه إذا كان يعيشان في مكان وقد تعارف على الفساق والفجار، وكذلك يعني الجو متاه لها بأنها تزني مرة مرتين 4، لا بد أن ترموها وتبيعوها، الجارية تبيعوها حتى إذا ذهبت إلى أحد آخر فتغير إليه الجو لا تجد ناسا يهوون إليه، أو يكون سيدها قد يجعلها إن شاء الله أو يحصنها سيدها إذا جامعها. فهذا المعنى موجود فيه التغريب، كما يغرب الغير المحسن. وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا روى ابن عيينة الحديثين جميعا عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل، وحديث ابن عيينة وهما فيه سفيان أدخل حديثا في حديث، والصحيح ما روى محمد بن وليد الزبيدي ويونس بن عبيد وابن أخي الزهري عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة فاجلدوها. والزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة، وهذا الصحيح عند أهل الحديث. وشبل خالد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، إنما روى شبل عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحيح. وحديث ابن عيينة غير محفوظ، يعني إذا ابن عيينة سفيان بن عيينة هنا قال كأي الحديث الذي فيه كأنه يريد أن يذكر أن حديث ابن عيينة جاء فيه إذا زنت أمة أحدكم فقط، وليس فيه هذه القصة قصة الرجل الذي ابنه كان عصيفا وزنى إلى آخره. والله أكبر، هذا الحديث من أصح الصحة، لكن الشان في خطأ بعض الأئمة، ولذلك قال هذا الصحيح عند أهل العلم وشبل، وهم أدخلوا الشبل فيه أيضا، ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عيينة غير محفوظ، وروي عنه أنه قال شبل بن حامد وهو خطأ، إنما هو شبل ابن خالد، ويقال أيضا شبل بن خليد. وأي ثقة لا يخطي ولكل جواد كبوة، فهذه من تحقيقات أئمتنا رحمة الله عليهم، يدل على أنهم يبحثون في الرواية حرفا حرفا، إذا لم يكن من رواية راو خاص يخرجونه ويقولون أخطأ فأدخل فيه. نعم، كما هو معروف عندهم بالدقة في كتب العلل وغيره. نعم، ما الظاهر أن لما قال وأذن لي، قال وأذن لي يا رسول الله أنا أتكلم، فيكون ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أفقه وأبلغ في كلامه. الله أعلم. نعم، من القرين رابد من الحال. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير منصور ابن زاذان ثقة عن الحسن عن حطان ابن عبد الله عن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني، وفي رواية الآخرين خذوا عني خذوا عني مرتين تأكيد، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد 100 ثم الرجم، والبكر بالبكر جلد 100 ونفي شاة، الثيب بالثيب المتزوج مع المتزوج فكلاهما يجلدان ثم يرجمان، هذا معنى الحديث، والحديث صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، وهو في رواية مسلم وغيره هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم، قالوا الثيب يجلد أو تجلد إذا كانت الثيبة، وترجم أيضا، يعني الثيب بالثيب جلد 100 ثم الرجم، يعني تجمع له العقوبتان الجلد والرجم. والآخرون قالوا، وقال بعض أهل العلم، انظروا قال قال الثيب تجلد ترجم، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو قول إسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وغيرهما الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في غير حديث، يعني عدم الجلد مع الرجم في غير حديث، في قصة ماعز وغيره أنه أمر بالرجم ولم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد. الحديث صحيح على كل حال، والعلماء يختلفوا هل يجمع بين الجلد والرجم، أولا يجلد ثم يرجم، أم الجلد الرجم الذي عليه الرجم الرجم يكفي. لا شك أن هناك حديث، حديث ماعز بن مالك الأسلمي، حديث الغامدية الجهنية، لم يأتي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الآية هذه فيها كلام على الناس، لا إلا أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدل على أنه لا يجمع بين العقوبتين، لكن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب جلد 100 ثم الرجم؟ هناك في الحقيقة قالوا أنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وثبت فعلا أنه لم يجلد قبل الرجم، فجاز الأمران والأمر متروك إلى ولي الأمر، إذا رأى الناس يستهترون في الحقيقة فيجوز له أن يجمع بين الجلد وأقصى عقوبة حتى يرتدع من تحدث نفسه لهذا الشر، جاز، وإذا أراد أن يترك فيترك، وإذا كان أراد أن يترك فيترك، ولا يقال إن الحديث من الأحاديث التي لا عمل عليها، هكذا قال بعضهم إن هذا الحديث لا عمل، أي حديث صح لا يمكن أن يثبت فيه أنه لم يعمل به، لابد أن يكون عمل به جماعة دون جماعة. فهنا العمل على هذا الحديث، إذا رأى ولي الأمر أنه يجمع بين العقوبتين فله ذلك، وإذا رأى أن الجلد رجم يكفي فيكفي إن شاء الله. نعم، هذا خلاصة الكلام إن شاء الله، لأن الله تعالى في الحقيقة لم أو أيضا فيه نفي سنة، نفي سنة وهو تغريب سنة، فبعضهم قال الرجل ينفى من بلد إلى بلد آخر، ومعناه في الحقيقة واضح جدا، معقول، معنى معقول بأنه يغير الجو عليه فلا يجد فرصة لمثل هذا العمل الشانع. فأما نفي سنة للمرأة قالوا لا، المرأة تحبس في البيت أو تسجن، أما النفي فقد يفسدها. لا، النفي أيضا قالوا، الذين قالوا نفي سنة مع الجلد هذا يكون مع المحرم، لابد أن يكون المحرم هو الذي يتكفل أنه يذهب معه ويكون هناك، وبدون محرم لا تنفى قطعا. فالذين قالوا أنها تنفى لابد من المحرم، والنفي له معنى تربوي كبير جدا لا شك فيه. قال ثم بعد ذلك قال: باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع، يعني ينتظر إذا كانت الزانية حملت من الزنا فلا يرجم في حالة الزنا، لأن في بطنها جنين يضطرب، ليس له إثم، الإثم على أو العقوبة على المرأة. فإذا إذا جلدت ربما تأثر الجنين وأسقط الجنين، ولذلك يجب أن يتربص وينتظر حتى تضع الحبلى الزانية حملها. قال: حدثنا حسن بن علي وهو الخلال أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال حدثنا معمر أن يحيى بن أبي كثير أنا بقلابة أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أنا بالمحلب أن عمران بن حسين أن امرأة من جهينة، هذه هي التي جاء فيها إن امرأة غامدية، أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فقالت إني حبلى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها سبحان الله فقال أحسن إليها، فإذا وضعت حملها يعني أحسن إليها، الإحسان يدخل في كل شيء حتى لا يعيرها ولا يعنفها ولا كذا، أحسن إليها فإذا وضعت حملها فأخبرني، ففعل فأمر بها صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر برجمها فرجمت، ثم صلى عليها صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر بن الخطاب: يا رسول الله أرجمتها؟ رجمتها أي أمرت برجمها ثم تصلي عليها؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت هل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ جادت بنفسها لله، لو ما اعترفت ما قتلت، لكنها لخوف الله تعالى قد قدمت نفسها ضحية حتى تطهر من هذا الذنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها. فهنا مسألة أن المحدود بالحد الزنا أو قتل أو كذا لا تترك الصلاة عليه، غاية ما فيه قالوا مثل استنباطا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جيء به ليصلي إلى النبي ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل ترك دينا؟ قالوا: نعم يا رسول الله ديناران. قال: صلوا على صاحبكم، ولم يرد أن يصلي صلى الله عليه وسلم. فقام أبو قتادة رضي الله عنه قال: يا رسول الله الديناران علي وصلي عليه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان بعد يوم أو يومين سأل النبي بعد يوم الظاهر، فلما كان في اليوم الثاني سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة قال: ما فعل الديناران؟ قال: يا رسول الله بالأمس مات ولم أؤدي. فلما أدى قال: يا رسول الله قد أديت عنه. فقال: الآن بردت جلدته. فمن هنا أخذوا على أنه الناس الأفاضل لا يصلوا على من به من قتل أو محدود أو من عليه ذمة أو معصية كذا، لكنه إذا صلى الإمام أيضا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة الغامدية الجهنية فهو يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، سؤال وجيه جدا، هي إذا كانت المرأة زنت وهي حامل، إما أن عرف وثبت عليها الزنا فالظاهر الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، غير واحد قالوا أنه يطلقها، والآخرون قالوا إن التوبة تجوب ما قبلها، فإذا ظهرت توبتها وليست حامل فيجري الماء في مجراها وتتوب إلى الله تبارك وتعالى وهي زوجته، إن كان ستر وإن كانت اعتراف ثم أنكرت إلى آخره، فجاز له أي بعد التوبة أن يضمها إلى نفسه، وهذا قد يكون هو الصحيح والراجح وفيه المصلحة. وإلا لو كانت مثل هذه النساء تركت في الأمة ربما يكون فساد عريض، الله أعلم. نعم. والله ولد الزنا الآن هو جاء في بعض الأحاديث أنه شر ثلاثة، شر ثلاثة معناه الناس يظنونه أنه يكون ليس من الرجال الصالحين، أو بالفعل الناس يعتقدون مثل هذا أنه ليس له أصل فيكون يعني يعيرون ويسبون أيضا، لكنه ليس له ذنب، ليس له ذنب، والتربية يجب أن يربي أو يوليه، يجعل وليا عليه ولي الأمر شخصا يكون صالحا يربيه إن شاء الله تربية جيدة، وربما يكون من الذين إن شاء الله يتعلمون العلم وكذا. وجادت الصلاة وراءه أيضا خلاف ما جاء في بعض كتب الفقه أن ولد الزنا لا يجوز أن يكون إماما، وهذا خطأ. ما دام قد صلح وصلح وأصلح لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. فلو لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، هل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ باب ما جاء في رجم أهل الكتاب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في رجم أهل الكتاب. قال حدثنا إسحاق بن موسى، إسحاق بن موسى الأنصاري وهو الخطمي من الثقات المتقنين، خطمي الأنصاري، أنه قال حدثنا معن وهو التلميذ مالك معن بن عيسى القزاز، أن قال حدثنا مالك بن أنس النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية. وهنا هذا الحديث مختصر، والحديث مشهور أنه جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد زنى منهم اثنان، وهم يجدون في التوراة الرجم لأنهما محصنان، فقالوا نذهب إلى هذا النبي وهو نبي لعله يخفف عنا فيكون عند الله عذر، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أنه رسول صلى الله عليه وسلم. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فلما أتوا بالتوراة فجعل عبد الله بن سوريا قسيسهم راهبهم، فوضع يده على آية الرجم وبدأ يقرأ من هنا وهناك، فقال عبد الله بن سلام الذي هو إسرائيلي وأسلم رضي الله عنه، فقال ارفع يدك يا عدو الله، فلما رفع فوجد آية الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، وهذا واقع. فناس بدأوا يقولون هناك مسألة أن الذمي كذلك اليهود، يهود والنصارى وهم تحت ذمة المسلمين، إذا كان زنى أحدهم منهم فلا يجلد، لا يحكم عليه بالجلد ولا نحكم عليه بحكم الإسلام، لكنه من شروط أهل الذمة في الحقيقة، ذكر بعضهم أنه يكون لابد أن يكون خاضيا لحكم الإسلام في القتل وكذلك في الزنا وغيرها، فيكون يجلد عليه بحكم الإسلام. بعضهم قال النبي صلى الله عليه يرجم، بعضهم قال لم يرجمهم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الإسلام، إنما بحكم اليهودية وبحكم التوراة وغيره. التوراة منسوخ لا حكم له بعدما جاء القرآن المهيمن على كل هذه الكتب. فإذا يعني إذا فريق ثالث قالوا إذا تحاكموا إلينا فنحكم فيهم بحكم الله عز وجل. فالذي يظهر إن شاء الله أن أهل الذمة ينبغي أن يشترط عليهم أنه يكون، وقالوا إذا لم يشترط فلا يجلد، يعني كلام طويل في راجعوا فيه أحكام أهل الذمة لابن القيم، كتاب كبير. وندعو الله تعالى أن يأتي دور المسلمون يأخذون هؤلاء الذميين. نعم. فيحتاجون إليهم. فهذا الحديث يعني مختصر من تلك القصة. قال ثم قال حدثنا هناد وهو ابن السري أنه قال حدثنا الشريك وهو شريك ابن عبد الله النخعي قاضي ضيف الحفظ عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية نفس الحديث. وغاية ما فيه أن هذا الحديث فيه شريك سيء الحفظ إلا أنه توبع في الحديث السابق، ولذلك إذا حكمنا على هذا الإسناد بالدقة على ضوء مصطلح الحديث فنقول هذا إسناد صحيح لغيره، والحديث ومتن الحديث صحيح. قال وفي الباب عن ابن عمر والبراء وجابر وابن أبي أوفى وعبد الله بن الحارث بن جزة وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. هنا قالوا قال ابن الهمام والشافعي قال بعضهم لا يقام عليهم الحد. أنا ما قرأنا قول الترمذي. قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قالوا إذا اختصم أهل الكتاب وترافعوا إلى حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين. إذا اختصم أهل الكتاب وترافعوا قضيتهم فنحن كما قال الله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، لكن إذا لم يترافعوا ويقضوا فيما بينهم هل يقرون على هذا؟ وفي تفصيل أحكام أهل الذمة قالوا إذا لم يكن من شرط إقامة الحدود عليهم فهم أحرار في هذا، يقيمون الحد على ما يرون أو لا يقيمون. لكن إذا اختصم قطعا هذا لا يكون فيه رأي آخر، يجب أن يكون متفق عليه. إذا اقتسموا أو إذا تحاكموا إلى أهل إلى المسلمين فلا يجوز لهم أن يحكموا بحكم آخر ولا يقولوا ماذا تفعلون أنتم الآن وكذا. لكن إذا لم يترافعوا ماذا قال؟ قال هنا حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم لا يقام عليهم الحد في الزنا، والقول الأول أصح. هذا ترجيح الإمام الترمذي رحمه الله لأجل الحديث الصحيح الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية وكانوا قد ترافعوا، فتطابقت القصة على ما قالوا هذا. لكن الكلام أنه إذا لم يكونوا وهم أهل الذمة تحت أيدي المسلمين فهل يعني يحكم عليهم؟ نعم يحكم عليهم إذا اشترط عليهم وبدون شك، لكن إذا لم يشترط هناك قال بعض العلماء أنهم يكونون أحرارا في هذا. نعم. والشيء الثاني بعضهم قال، ومشكلة أن بعض المسائل التي ينسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، قال ابن الهمام والشافعي يخالفنا في اشتراط الإسلام في الإحسان، يعني هل المحسن لا يسمى إلا مسلم وعدم المحسن الإحسان وعدم الإحسان يسمى المسلم، أو الكافر أيضا يسمى محسن؟ فقال ما يسمى المحسن إلا من كان مسلما. وكذا أبو يوسف، وبه قال أحمد، وقول مالك قولنا فلو زنى الذمي الصيب الحر يجلد عندنا ويرجم عندهم لهذا الحديث، يعني لحديث ابن عمر المتفق عليه. وكذا قال في المرقات. وقال الحافظ في التلخيص تمسك الحنفية في أن الإسلام شرط بالإحسان بحديث روي عن ابن عمر مرفوعا موقوفا وهي رواية ضعيفة من أشرك بالله فليس بمحسن، ورجح الدارقطني وغيره الوقف. وفي الحقيقة هذا الحديث ليس بصحيح، لكن قد يكون والله أعلم المسلمون على شروطهم إذا كان في الشرط أنه هم يقيمون الحدود وفيما بينهم فقد يكونوا لا يقام عليهم، لكن إذا كان من شروط أهل الذمة أنهم لابد أن يخضعوا ويخنعوا أحكام الإسلام في الحدود والتأزيرات فيجب عليهم أن يقام الحد عليهم، وهو قد ذكره العلماء رحمهم الله بالشرط. نعم. باب ما جاء في النفي، المراد بالنفي كما قلنا أنه هو إخراج الزاني من محل إقامته من بلده إلى بلد آخر. قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء ويحيى بن أكثم وهو يحيى بن أكثم ابن محمد التميمي ثقة. قال حدثنا عبد الله بن إدريس وهو العودي ثقة. عن عبيد الله وابن عبد الله بن عتبة، لا عبيد الله هنا عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري الثقة النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، غرب يعني تغريب عام، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. قال وفي الباب عن أبي هريرة. ذكر فعل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ليس بمنسوخ. لو كان التغريب منسوخا ما كان يغرب أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يذكرون فعل الصحابة كثيرا بعد الحديث، فيكون فيه دليل قطعا أن الحديث لا يتطرق إليه شبهة النسخ. وأن عمر ضرب وغرب. قال وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد وعبادة ابن الصامد. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب، رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس ورفعوه، وروى بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله النافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنه هو الأصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما صحيح إن شاء الله. أخبر حدثنا بذلك أبو سعيد النشج أنه قال حدثنا عبد الله بن إدريس، وهكذا روي هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر نحو هذا، يعني بدون ذكر تغريب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه محمد بن إسحاق النافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، ولم يذكروا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الترمذي يقول وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النفي، رواه أبو هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وغيرهم. وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين، وهو قول سفيان الثوري ومالك وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، يعني يضرب ويغرب. هنا النصر محمد بن النصر المروزي قد ادعى، هكذا قالوا قد ادعى محمد بن النصر في كتاب الإجماع الاتفاق على نفي الزاني البكر إلا عن الكوفيين. الكوفيين إذا قيل فالإمام أبو حنيفة ومن معه. وقال ابن المنذر أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العصيف أنه يقضي بكتاب الله، ثم قال إن عليه جلد 100 وتغريب عام، وهو المبين لكتاب الله تعالى. وخطب عمر بذلك على رؤوس المنابر، وعمل به الخلفاء الراشدين، ولم ينكره أحد، فكان إجماعا هكذا، يعني أجمع الصحابة. وإن كانت الإجماع ثبتت، إجماع ثبت في أي عصر لا يجوز خلافه، فكيف بإجماع الصحابة الذي هو أطهر وأقدس الإجماعات. نعم. وهم الذين أن الله تبارك وتعالى في قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين إذا كان مقصود منها فهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قطعا، فإذا اتفقوا على شيء فلا يجوز القول الآخر مقابله. يقول قال ابن المنذر ثم وهو المبين لكتاب الله، وخطب عمر بذلك على رؤوس المنابر، وعمل به الخلفاء الراشدين، ولم ينكره أحد، فكان إجماعا. وقال صاحب التعليق الممجد من العلماء الحنفية وللحنفية في الجواب عن أحاديث النفي مسالك القول بالنسخ ذكره صاحب الهداية وغيرها، وهو أمر الحنفي نفسه يقول وهو أمر أي القول بنسخ التغريب لا سبيل إلى إثباته بعد ثبوت عمل الخلفاء به، ما أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. الثاني أنها محمولة على التأزير بدليل ما روى عبد الرزاق المعمر عن الزهري عن ابن عبان بن المسيب أن عمر غرب ربيع بن أمية ابن خلف في الشراب إلى خيبر، فلهق بهرقل فتنصر، قال عمر لا وغرب بعده مسلما. وهذا ليس بصحيح، لم يثبت أنا عمر رضي الله عنه هذه القصة. وأخرج محمد في كتاب الآثار وعبد الرزاق عن إبراهيم قال قال ابن مسعود في البكر يزني بالبكر يجلدان وينفيان سنة، يعني خاصة أهل الكوفة يأخذون رأي ابن مسعود ويقدمونه على الآخرين. فهنا إذن ابن مسعود أيضا قال ينفيان، وقال على حسب، وقال علي رضي الله عنه حسبهما من الفتنة أن ينفيا، فإنه لو كان النفي حدا مشروعا لما صدر عن عمر رضي الله عنه وعن علي مثله، هكذا يقول. لكنه في الحقيقة هذا القول ليس، ما دام لم يثبت عن عمر عدم أو إرادة عدم التغريب فلا يستدل به. وأيضا من الأشياء التي في الحقيقة إذا ضاقت عليهم المسالك أهل المذاهب، وهذا من أسوأ المواضع التي يستعملونها، أنهم يردون الأحاديث، قالوا إنها أخبار آحاد، وهذا نص به بعض العلماء، قالوا هذه أخبار آحاد، والقرآن ما ذكر الله تبارك وتعالى فيه إلا الجلد، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في ديننا، ما ذكر وغربوا، فهذه زيادة في القرآن وزيادة على القرآن وزيادة على القرآن نسخ. هذه أخطاء أصولية عندهم في الحقيقة، وهم يستعملون خاصة الحنفية أحاديث كثيرة في تخصيص الآية وفي الزيادة، لكن إذا ضاقت عليهم المسالك فيتخبطون، فهذا من جملة تخبطاتهم. نعم، أنها أخبار وآحاد ولا تجوز بها الزيادة على الكتاب، هو موافقة لوصولهم لإسكات خصمهم، الله المستعان. على كل حال الحديث صحيح، والتغريب أيضا ينبغي أن يكون حتى يكون يتغير عليه الجو، ويكون الإنسان إن شاء الله يراقب هناك أيضا حتى لا يقع مرة ثانية فيها. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. هذه ليس عندهم حكم شرعي فيفعلون ما يشاءون، يقتلون البنت إذا زنت، الله المستعان. هذه يظهرون غيرتهم في هذا، طيب لماذا يعني لا يحكمون بأشياء أخرى، وهي إذا كان في دين الله فهناك يأخذون إن شاء الله ويحكمون، أولى من أن يقتلوا واحد بدون ذنب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أي فضل بعض الناس يقتل ولمتين امرأة في المعامل فيقول ثم تحمل بثوب، فلا هذا جائز؟ أنا وجدت هذا في فكرة لتكثير المسلمين في بعض بلاد الكفر، كنت هناك ف وجدت في ذاك المدينة فلان وفلان وفلان ولد لهم توأمان ثلاث جاءت به، فقالوا إن نريد، يعني هكذا قالوا هذه كأنها فكرة يعني أشيعت وأرادوا أن يكثروا المسلمين فيلقحون أو يأخذون تلقيح حتى يرمي بيضتين أو ثلاثة أو كذا. إن شاء الله جائز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني مكاثر بكم الأمم، هذا أكبر دليل عليه إن شاء الله. كيف يعني؟ لا، هذا لابد أن يكون بالإبرة، يأخذون إبرة فقط حتى يرمي، لأن كل إنسان يعني وترة واحدة قد يحبل يمكن 30 مرة كانوا أو أكثر، فهو القذف بس، يعني سرعة القذف بالإبرة أو بالأدوية يكون من الشخص نفسه، ليس معناه أنهم يعني يجالون في الأنابيب أو شيء، هذا لا ينبغي، لأنهم يدخلون فيها أشياء، الله المستعان، ربما يدخلون ماء الحيوانات. وصلى الله على خير، نمشي إن شاء الله.